بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قوله رحمه الله: من لم ير التشهد الأول واجبا، أي فرضا، لأن البخاري رحمه الله فيما يظهر لا يفرق التفريق الأصولي بين الفرض والواجب، يعني في الصلاة بين الركن والواجب. من لم يرى التشهد الأول واجبا، أي ركنا من أركان الصلاة. وقد اشتهر عند الفقهاء المتأخرين التفريق بين الركن والواجب في الصلاة، فالركن في الصلاة هو الذي لا يسقط بحال، لا بد من الإتيان به، أما الواجب فإنه يسقط إذا فات محله ويجبر بسجدتي السهو. فهل التشهد الأول ركن لا يسقط بحال، أم أنه يجبر بسجدتي السهو؟ الذي دل عليه الحديث أنه يجبر بسجدتي السهو، إذن هذا دليل على أن التشهد الأول ليس ركنا، لو كان ركنا لما سقط، لجلس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليأتي به، ولكنه كونه قام من الركعتين ولم يرجع كما قال البخاري، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، هذا دليل على أنه ليس ركنا. هذا الذي يريده البخاري رحمه الله، أن التشهد الأول ليس ركنا وإنما هو واجب. واختلف العلماء في حكم التشهد الأول، فقول إنه سنة وقول إنه واجب، وهذا هو القول الراجح، أن التشهد الأول واجب وأنه يجبر بسجدتي السهو. وقد يكون لترجمة البخاري هذا تفسير آخر، ممكن أن نحمل كلام البخاري على أنه رحمه الله يرى أن التشهد الأول أنه واجب، لأنه سنة، أنه سنة وليس واجبا، يعني نحمل الكلام على ظاهره، أن البخاري من العلماء الذين يرون أن التشهد الأول سنة وليس ركنا وليس واجبا. ويستدل على ذلك، يستدل البخاري على ذلك بأن النبي قام ولم يرجع، ولو كان شيئا لازما لرجع، ولكن ممكن يجاب عن ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع ولكنه جبره بسجدتي السهو، جبره بسجدتي السهو. فالذي يظهر والله أعلم هو القول الوسط، أن التشهد الأول ليس ركنا، فإذا قام المصلي واستتم قائما فإنه لا يرجع كما سيأتي في الحديث، ولكن يجبر ذلك بسجدتي السهو. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيع بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة في سنة 21 و200 وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو بشر الحمصي الأموي بالولاء وهو أيضا ثقة ثبت من أثبت الناس في الزهري توفي سنة 63 و100 وحديثه في الكتب الستة وهو من الطبقة السابعة. وحديث أبي اليمان عن شعيب إنما هو مناولة لم يسمع منه فيما قيل إلا حديثا واحدا مناولة، ولذلك هو يقول أخبرنا. عن الزهري أبو بكر محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، والزهري رحمه الله متوفى سنة 24 و100 وكان إماما حافظا علامة إمام السنة والحديث في عصره. أنه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج ونسبه هاهنا إلى مواليه، فقال مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث. ربيعة بن الحارث، يقول حافظ بن حجر أنه لا تنافي بين النسبتين، يقول لأنه مولى ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. الحارث هذا هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، الحارث عم النبي، وربيعة ابن عم النبي، فعبد الرحمن بن هرمز هو مولى لربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، فذكره أولا بجد مواليه مولى بني عبد المطلب، ذكره أولا ونسبه إلى جد مواليه عبد المطلب. يقول وثانيا بمولاه الحقيقي وهو ربيعة ابن الحارث. وعبد الرحمن بن هرمز توفي سنة 17 و100 وهو ثقة ثبت فقيه، وكان يكتب المصاحف، وتوفي مرابطا بثغر الأسكندرية، وكان من علماء التابعين. يقول عن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله ابن بحينة، عبد الله بن بحينة رضي الله عنه صحابي وينسب إلى أمه، بحينة هذه أمه كما سيأتي، ولا هو عبد الله بن مالك، عبد الله بن مالك وينسب إلى أمه فيقال عبد الله ابن بحينة، وهو من أزد شنوة قبيلة، وهو حليف لبني عبد مناف، بن عبد مناف من قبائل قريش، وهو الفرع الذي ينتمي إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن بني قصي بن كلاب فرعان كبيران، بنو عبد مناف وبنو عبد الدار، والنبي من الفرع الأول. قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، يعني للتشهد الأول قام عليه الصلاة والسلام، هذا سهو، والنبي عليه الصلاة والسلام يقع منه السهو لأنه بشر، النبي بشر ويعرض له ما يعرض للبشر من مرض ومن جوع ومن عطش ومن تعب ومن إعياء ومن سهو ومن نسيان ومن غضب، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، يعني هذه الصفات البشرية تعرض له لأنه بشر، إنما أنا بشر مثلكم، فالنبي يغضب ويرضى ويأكل ويشرب وينام ويمرض ويتعب عليه الصلاة والسلام، ويسهو وينسى وينسى عليه الصلاة والسلام. فمن الغلو في أن تنفى عنه هذه الصفات كما يفعل الصوفية. الصوفية يغالون في رسول الله عليه الصلاة والسلام مغالاة شديدة، يغالون فيه مغالاة شديدة إلى درجة أنهم يزعمون أن النبي، أن الكون كله مخلوق من نور النبي، أن الكون مخلوق، الدنيا كلها مخلوقة من نور النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله كذب وضلال ولا أصل له. النبي عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، ولكن الله أكرمه وفضله واصطفاه على العالمين، وهو أفضل مخلوق عليه الصلاة والسلام وأكرم مخلوق على الله، وهو أحب البشر وأحب الناس إلى رب العالمين عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يعني ذلك أن نغالي فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما عطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. الله أكبر على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تعليمه للناس العقيدة الصحيحة والاعتدال. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما في مغالاة كما فعلت النصارى. النصارى جعلت عيسى في مرتبة الألوهية، قالوا ابن الله والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنحن ما نغالي في النبي كما غالت النصارى في عيسى بن مريم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد. وسمع رجلا النبي عليه الصلاة والسلام مرة، سمع رجلا يقول له: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فغضب عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه وقال له: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وماذا فعل الرجل؟ يعني قال كلمة، الغلط الذي وقع فيه الرجل أنه جعل مشيئة النبي جعل مشيئة الله ومشيئة النبي في رتبة واحدة، لأنه عطف بحرف الواو، والواو تقتضي إيش؟ المساواة. قال: ما شاء الله وشئت، فجعل مشيئة رسول الله مقارنة ومساوية لمشيئة الله، وهذا باطل، لأن مشيئة العبد مهما كان لا تكون مساوية لمشيئة الله، وإنما تكون تابعة لها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العباد واختيار العباد وإرادة العباد تكون تابعة لمشيئة رب العباد، تكون تابعة لها ولا تكون مقارنة لها. يعني معنى أن العبد، يعني لو جعلنا مشيئة العبد مقارنة لمشيئة الله، معنى ذلك أن العبد هذا خالق، أليس كذلك؟ خالق، هذا باطل. وإنما العبد مخلوق، عمله مخلوق، فعله مخلوق، إرادته مخلوقة، كل شيء فيه مخلوق، فمشيئته وإرادته إنما يتابع لمشيئة الله عز وجل. فالرجل ماذا قال؟ ما شاء الله وشئت. النبي غضب منها: أجعلتني لله ندا؟ ندا يعني نظيرا، نظيرا ومساويا، تجعل مشيئتي مساوية لمشيئة الله؟ قل ما شاء الله وحده. وهذا الكمال، النبي أرشده إلى الكمال، قل ما شاء الله وحده، أو قل في حديث آخر: ما شاء الله ثم شئت. هذا لا بأس به، هذا جائز، هذا جائز، لأنه جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. طيب يا إخواننا، يا إخواننا، هذا أسهل، هذا أفظع وأعظم، أم ذاك الذي يقول: يا رسول الله أغثني، المدد المدد يا رسول الله، يا رسول الله جئتك تائبا فاغفر لي ذنبي. يخاطب النبي بهذه الخطابات وهذه الابتهالات والنبي ميت عليه الصلاة والسلام. بخطاب لا يجوز أن يخاطب به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي سمع هذا الرجل يقول ما شاء الله وشئت، غضب عليه وأنكر عليه وعلمه الأدب مع الله، فكيف لو سمع بمن يقول يا رسول الله يا سندي يا مددي يا ذخري؟ كيف لو سمع البصيري وهو يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي لطفا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كيف يسمع هذا الكلام رجل يخاطب النبي بهذا؟ يقول له الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. يقول النبي الدنيا والآخرة كلها من جودك أنت، أين الله؟ ماذا أبقى هذا رب العالمين؟ إذا كان جعل جود الدنيا والآخرة كله من النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أبقى لرب العالمين؟ يقول ومن علومك، من بعض علومك علم إيش؟ اللوح والقلم، علم الغيب، الله المستعان. ثم يقول له في حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة إن لم تكن آخذا في معادي بيدي لطفا منك وفضلا منك وإلا فقل يا زلة القدمي. يعني إذا النبي ما أنقذه يوم القيامة فإنه هالك. ماذا أبقت الصوفية، ماذا أبقت الصوفية لرب العالمين إذا كانوا يتعلقون هذا التعلق الشديد والعظيم برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو بشر عليه الصلاة والسلام؟ والنبي يقول لفاطمة ابنته أحب الناس إليه، يقول لها يا فاطمة بنت محمد اشتري من الله نفسك فإني لا أملك لك من الله شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول لها لا أملك لك من الله شيئا، بمعنى أن أي أحد من أقرباء النبي لا يؤمن ولا يسلم ولا يدخل في الإسلام فإنه كافر خالد في جهنم. هل النبي يستطيع أن ينقذه، أن يخرجه من جهنم؟ ما يستطيع عليه الصلاة والسلام. هذا عمه أبو لهب هلك، هذا عمه أبو طالب مات على الشرك، ما ملك النبي لهم شيئا وهم أقرباؤه وأعمامه. وهذا نوح هل أنقذ ابنه؟ وهذا إبراهيم هل أنقذ أباه؟ فالأنبياء لهم حد محدود، لا تجوز المغالاة فيهم، والله المستعان. هذا نقوله بالمناسبة، لأن إذا جاء حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى أو نسي أو مرض أو غضب عليه الصلاة والسلام، لا بد من التنبيه على أنه بشر عليه الصلاة والسلام، وأن لا نغالي فيه مغالاة الصوفية. إن الصوفية قابلوا الرافضة، الرافضة عندهم غلو كبير في علي بن أبي طالب وفي أبنائه وأحفاده. علي بن أبي طالب عند الرافضة كل شيء، كل شيء، حتى إن علي بن أبي طالب عندهم هو سفينة نوح وهو ناقة صالح وهو عصا موسى، كل شيء. سبحان الله العظيم، ادعو عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، هذا شعارهم، هذا قرآنهم، ادعو من؟ ادعو عليا. الصوفية غلوا في رسول الله كغلو الرافضة في علي بن أبي طالب، والله المستعان. يقول رضي الله تعالى عنه فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، سهى عليه الصلاة والسلام، ترك التشهد الأول وقام، فقام الناس معه. في رواية أنه عليه الصلاة والسلام لما استتم قائما سبح الناس له، سبح الناس له يعني تنبيه، قالوا سبحان الله سبحان الله، ينبهون النبي عليه الصلاة والسلام على أنه ترك التشهد الأول وأنه قام. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشار إليهم بيده أن قوموا، أشار إليهم بيده يعني أن قوموا، لم يرجع. وهذا هو الحكم وهذه السنة، أن الإمام أو المصلي عموما إذا كان في صلاة الرباعية أو الثلاثية فيها تشهد أول وسهى وقام من الركعة الثانية ولم يجلس في التشهد الأول، فإنه إذا استتم قائما لا يرجع، لا يرجع ولا يجوز له أن يرجع. ورجوعه هذا جهل منه. بعض الأئمة إذا ترك التشهد الأول ناسيا واستتم قائما الناس تسبح له، التسبيح مطلوب يعني حتى ولو لم يرجع، التسبيح مطلوب حتى ينبه الإمام على أنه في سهو وأنه ترك التشهد الأول حتى يسجد للسهو، فنحن نسبح له. بعض الأئمة من جهله بالسنة وبالحكم الشرعي إذا استتب قائما وقال له الناس سبحان الله ماذا يفعل؟ يرجع، وهذا غلط، هذا غلط وجهل، لا يجوز له الرجوع. طيب ماذا يفعل إذا ألح الناس عليه؟ إذا قالوا سبحان الله سبحان الله يشير إليهم بيده أن قوموا، أليس كذلك؟ سنة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أشار إلى الناس لما الناس قالت سبحان الله سبحان الله، أشار إليهم أن قوموا، يجب عليه من يقوم معه. يقول فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، سجد سجدتين قبل أن يسلم لأن الصلاة فيها نقص. والقاعدة في سجود السهو كما سيأتي في باب سجود السهو، إذا كانت الصلاة فيها نقص فإن سجدتي السهو تكون قبل التسليم، إذا في زيادة بعد التسليم، إذا في شك، لأن سجود السهو يشرع إما من نقص وإما من زيادة وإما من شك كما سيأتي في بابه بالتفصيل إن شاء الله. سجود السهو يشرع إما من نقص أو زيادة أو شك في الصلاة، فإذا كان نقص يسجد قبل التسليم، هنا الصلاة فيها إيش؟ فيها نقص، يسجد قبل التسليم، في زيادة بعد التسليم. إذا في شك فهذا الشك لا يخلو من حالتين، إما أن يتحرى الصواب ويعمل به، وإما ألا يترجح عنده شيء فيبني على اليقين على الأقل ويعمل به. فإذا تحرى الصواب وعمل به سجد بعد التسليم، وإذا بنى على اليقين سجد قبل التسليم. هذا الضابط في هذه المسألة على القول الراجح، وإن المسألة فيها خلاف، وهذا يأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله في أبواب سجود السهو. إذن هذا الحديث دليل لما ترجم له البخاري رحمه الله من أن التشهد الأول ليس ركنا في الصلاة، وأنه يجبر بسجدتي السهو. وهل هو واجب أو سنة؟ هذه فيها خلاف، والظاهر أنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجدتي السهو. وأن الإمام إذا ترك التشهد الأول واستتم قائما فلا يجوز له أن يرجع، بل يكمل الصلاة ويجبر ذلك بسجدتي السهو. والحديث فيه فائدة جليلة، الحديث هذا فيه فائدة جليلة أطلنا فيها النفس وبيناها، وهي فائدة متعلقة بالعقيدة، وهي مسألة بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بشر عليه الصلاة والسلام، ويعرض له ما يعرض للبشر عليه الصلاة والسلام. طيب نريد الآن أن نبحث وأن نجمع المذاهب في حكم التشهد الأول، يعني بحث كذا نجريه ونكلف به الإخوة أن يبحث لنا في كتب العلم والفقه عن حكم التشهد الأول مع الدليل، المذهب بدليله. جيد. طيب المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية، هذه خمسة مذاهب يعني المحلل ابن حزم مع كتب المذاهب الأربعة، المدارس الفقهية السنية المعروفة. طيب المذهب الحنفي عندك عبد الكريم، ومذهب الشافعي عندك أبو نايف، احنا قفزنا المفروض المذهب المالكي. طيب المالكي حسب ترتيب الزمن، مالك عندك أبو عروبة، والمذهب الحنبلي عندك عادل، طيب ابن حزم عندك أبو علي. بس يلخص القول تلخيصا مع ذكر الدليل في وريقة بمقدار هذه، شوف يعني تقريبا، مع ذكر القول المذهب والدليل ولكن بخط واضح، لأني سوف أقرأ الورقة بخط واضح بتلخيص ومع ذكر المرجع الذي نقلت عنه بذكر الصفحة والجزء، واضح؟ يعني ما تقول من شريط أو من صحيفة، لا ما يصلح هذا، وإنما تأخذ المعلومة من مصدر موثوق ومن مرجع أساسي في المذهب. هذا ترى من أساسيات البحث العلمي، معروف هذا. ما تذهب تأخذ مثلا تأخذ مذهب الشافعية من كتب الحنابلة، هذا على خلاف المنهج البحث في الفقه، أو تأخذ مثلا رأي ابن حزم الظاهري الذي يمثل مدرسة الظاهرية مثلا من كتب الصنعاني أو الشوكاني، وإن كانوا ينقلون عنه، لكن هذا ما ينبغي. يعني ينبغي أن يرجع الباحث والطالب إلى المراجع الأساسية، وهذا قد نبهنا عليه كثيرا. ثم قال رحمه الله: باب التشهد في الأولى. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب التشهد في الأولى. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، لما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التشهد في الأولى. ما الفرق بين هذه الترجمة والترجمة التي قبلها؟ قال الكرماني رحمه الله: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول، والثانية لبيان مشروعيته، أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب. يعني البخاري أراد أن يبين في الترجمة الأولى أن التشهد الأول ليس ركنا، ولكن هل هو واجب أو سنة؟ يبقى البحث في ذلك. والبخاري مذهبه رحمه الله يدور بين هاتين أو بين هذين الاختيارين. البخاري مذهبه في هذا إما أن يكون التشهد الأول واجبا أو سنة، ولكن هنا في الحديث في الترجمة الثانية أراد أن يبين شرعية التشهد الأول عموما، وأنه مشروع في الركعة الثانية من الثلاثية أو من الرباعية. فإن قال قائل: يعني هل من دليل على أن التشهد الأول يختلف عن التشهد الثاني؟ الجواب نعم، التشهد الثاني ركن من أركان الصلاة. التشهد الثاني هو التشهد الأخير ركن، والدليل على ذلك ما رواه الدارقطني وغيره، يقول الحافظ بإسناد صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. قبل أن يفرض علينا التشهد، قوله قبل أن يفرض دليل على أن التشهد فرض. إذن هذا الأصل، هذا الأصل أن التشهد فرض. طيب استثنينا وأخرجنا التشهد الأول من هذه الفرضية، التشهد الأول استثنيناه من هذه الفرضية بدليل حديث عبد الله بن بحينة هذا أن النبي تركه وجبره بسجدتي السهو، ولو كان فرضا لما تركه لرجع عليه الصلاة والسلام. إذن لو جمعنا بين حديث، يعني تأملوا، لو جمعنا بين حديث عبد الله بن بحينة هذا وبين حديث ابن مسعود في قوله قبل أن يفرض علينا، لخرجنا بهذه النتيجة: أن التشهد الأخير ركن والتشهد الأول واجب وليس بركن. بل في حديث عبد الله بن بحينة ما يدل على ذلك في قوله فقام وعليه جلوس. فكلمة وعليه جلوس هذه ظاهرة في إيش؟ ظاهرة في الوجوب، لأن على تفيد الوجوب، وعليه يعني يلزمه، وعليه جلوس. فهذه اللفظة ظاهرة في وجوب التشهد الأول. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 400، وهو من مشايخ أصحاب الكتب الستة، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة روى عنه، هو شيخ لهم. قال حدثنا بكر، بكر هو ابن مضر المصري وثقة ثبت، تقدم في حديث قريب، عن جعفر ابن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسن أيضا تقدم، الكندي المصري وثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36، وحديثه من كتب الستة. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الذي تقدم في الحديث قبله، وهو مولى ربيعة بن الحارث. عن عبد الله بن مالك ابن بوحينة، نصب هنا في هذه الرواية نصب إلى أبيه وإلى أمه، عبد الله مالك هو أبوه، بوحينة أمه، ولذلك هنا من الناحية الإملائية ينبغي أن توضع في كلمة ابن قبل بوحينة ابن أن توضع إيش؟ ألف، ألف، وأن تكون هذه ابن تابعة في الإعراب لمن؟ لأي علم؟ لعبد الله أم لمالك؟ أن تكون تابعة في الإعراب لمن؟ لعبد الله، لأن هي في الحقيقة وصف لمن؟ هي وصف لعبد الله وليست وصفا لمالك، جيد؟ يعني هو عبد الله يوصف بأنه ابن مالك، ويوصف أيضا بأنه ابن بوحينة، فيتتبع لعبد الله. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس. يظهر لي أن البخاري نزع شرعية التشهد الأولى من قوله فقام وعليه جلوس، وقلنا كلمة عليه هذه نستفيد منها وجوب التشهد الأول. فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. الحديث نفسه مختصر برواية أخرى. ثم قال رحمه الله باب التشهد في الآخرة، أي يعني في شرعيته. طيب، التشهد في الآخرة مشروع وفرض. طيب الآن ممكن أن نستنبط هكذا دقة عند البخاري. البخاري كما تلاحظون ترجم للتشهد ثلاثة تراجم، ترجم التشهد في ثلاثة تراجم. في الترجمة الأولى أثبت أن التشهد الأول ليس ركنا، في الترجمة الثانية أثبت أن التشهد مشروع الأول، في الترجمة الثالثة أثبت أن التشهد مشروع في الركعة الأخيرة، التشهد الأخير. طيب الآن هو سكت عن حكم التشهد الأخير، لم يبين حكمه، وإنما تكلم عن حكم التشهد الأول. طيب نحن الآن لو تأملنا في هذه التراجم الثلاث يظهر لنا والله أعلم أن البخاري مذهبه في التشهد أنه يرى أن التشهد الأخير فرض وأن التشهد الأول واجب، يعني ليس ركنا لا بد أن يؤتى به، وإنما هو مجرد واجب. ولذلك البخاري في التشهد الأخير سكت عن الحكم، سكت لأنه يظهر أنه ظاهر أنه ركن وأنه فرض. في التشهد الأول بين أنه ليس بركن وليس بفرض كما يأتي في السنة، كما جاء في السنة. نعم، نسمع الباب. قال رحمه الله باب التشهد في الآخرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة أنه قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل